واختلال الأمن في البلاد يرفع المؤشر، وكثرة تغير الاعتقادات يرفع المؤشر أننا في فتن عظيمة لن ينجينا منها إلا القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. ما فضائل هذا الكتاب الذي أنزله الله في أفضل الأزمنة وفي أفضل الليالي وعلى أفضل الرسل، والذي نزل به من السماء أفضل الملائكة وفي أفضل بلاد فاجتمع به الفضل كله. أفضل كتاب على أفضل رسول، نزل به أفضل ملك في أفضل ليلة في أفضل بلاد، فمن حازه حاز الفضل كله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفضل. ما فضائل القرآن؟ ما فضائل الذي أمرنا الله أن نفرح به هو الرحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. قراءة القرآن رحمة وسماع القرآن رحمة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتدارس القرآن رحمة، وحضور حفل القرآن رحمة، وأهل القرآن هم أهل الرحمة. فالرحمة والقرآن قرينان لا ينفصلان. بقدر حظك من القرآن بقدر حظك من الرحمة. من فضائل القرآن أنه شفاء للأبدان من الأمراض، وشفاء للقلوب من أمراضها المعنوية، ولذلك نص الله على ذلك في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء لما في الصدور، لديك شبهة، لديك شهوة، عندك شك، في ضيق صدر، عندك مرض، بكتاب الله تشفى الأمراض، لأنه خير كلام يستشفي به العبد. كتاب الله هو الحبل الذي امتد من السماء إلى الأرض، ومن تمسك به لم يضل أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خرج الطبراني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب أصحابه فقال: يا أيها الناس عليكم بالقرآن، فإنه حبل الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، ما ظنك بحبل طرفه بيد الله. يا حب اللي حياتي مليئة بالقرآن، ويا حظ اللي بيتي بيت قرآن، ويا حظ أبنائي اللي حافظين للقرآن. وما أشقى وأتعس البعيد عن القرآن، لأنه حياة قلبي وروحه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. القرآن حياة القلب، كما أن الطعام حياة البدن. اليوم الوحدة منا إذا سوت حمية ضاق صدرها وتنكدت، لأن حاجة الجسد إلى الطعام ظاهرة، والتي تبعد عن القرآن يكتئب صدرها ويضيق ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. القرآن موعظة، والقرآن رحمة، والقرآن شفاء، والقرآن حبل الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، والقرآن الصديق الذي لا يخذلك أبدا. أصادق فلانا من الناس ممكن في أي وقت من الأوقات إيش تتغير عليه، وممكن أن تنقلب صحبتها إلى عداوة، وممكن أن تسيء لي، وممكن أن أحتاجها وما أجدها. من الصديق الذي لا يخذلك أبدا في دنياك وفي قبرك وفي القيامة وإذا دخلت الجنة؟ كتاب الله، كاتبتها عندي في ورقة معلقتها على تسريحتي. الصاحب الذي لا يخذل القرآن، صاحبي، مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، صاحب الإبل المشدودة، كأن القرآن غنيمة يشدها الإنسان إلى نفسه، فهو الصاحب الذي لا يخذل. أما في الدنيا فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وأما في القبر 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له يقرأها كل ليلة سورة تبارك، حسن هذا الحديث الألباني. وأما في القيامة فالبقرة وآل عمران غمامتان أو غيايتان تظللان على صاحبهما حتى تدخلا الجنة. أبنائي اللي خرجوا من رحمي واللي كل عضو منهم تكون مني، حملتهم في بطني 9 أشهر وألقرتهم ثدي 2 سنين، أفرح إذا ضحكوا وأحزن إذا تألموا وأشبع إذا طعموا وأسهر ليرتاحوا، ويوم القيامة يفرون مني، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من الذي يبقى لك؟ كتاب الله الذي تسهر به وتقرأه. ولذلك قال البقرة وآل عمران غمامتان أو غيايتان تظللان على صاحبهما يوم القيامة. وجاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام العباد من قبورهم في المحشر تلقى القرآن صاحبه وقال له، شوف القرآن يتلقاك، من الذي يتلقاك ليؤمنك في الفزع الأكبر؟ 2، احفظوهم اليوم. شوفوني اليوم أحدثكم إياها الحديث، وغدا سأراها أنا وأنتم، فأسأل الله أني أراكم وتروني على أحسن حال. ما هما الشيئان اللذان يدافعان عنك يوم القيامة؟ القرآن والملائكة. أما القرآن ففي هذا الحديث قال إذا قام العبد من قبره تلقاه القرآن وقال له إن كل تاجر من ورائه تجارته وأنا تجارتك اليوم، فيدافع عنه. الصيام والقرآن شافعان مشفعان ومانحلان مصدقان، يشفعان لصاحبهما حتى يدخلا الجنة. والملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالقرآن والملائكة من أعظم ما يدخره العبد يوم القيامة، ملائكة الحسنات وكتاب الله. صاحبك في قبرك، وصاحبك في الدنيا، وصاحبك في الموقف، وإذا دخلت الجنة بقي كتاب الله نعيما تتنعم به. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بيتك. تو يوم رتل البنات كنا نتنعم بنعيم أهل الجنة. شفت الناس اللي يقرأوا القرآن؟ من نعيم أهل الجنة الذي يتنعم به أهل الأرض ترتيل القرآن. الله لا يحرمنا نعيم الجنة يا أختي، الله لا يحرمنا نعيم الجنة. حتى تقول لك ترتيل القرآن من نعيم أهل الجنة، وفي ناس ما يقرون ولا يرتلون ولا يسمعون، محرومين من نعيم الجنة. لأنه يقال لأهل الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من فضائل كتاب الله أن من قرأه أنار الله له حياته. في الفتنة يضطرب أمر الناس ويختلفون ويتضاربون ويغتابون ويسخرون ويهزؤون، لكن صاحب القرآن له سمت لا ينحرف عنه. يقول الله وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تصور إلى طفيت الآن الأنوار، صكينا البيبان وقلنا يلا أطلعوا، تلقينا قاعدين تخبط في إيش؟ في بعضنا، إلا من كان معه نور، شغل نور جواله، كان معه بطبرج، كان معه كشاف وشغله. طريقة واضح، صاحب القرآن إذا أظلم على الناس أمرهم معه كتاب الله النور إيش؟ المبين. لذلك يستهدي بآيات القرآن. معه عند خاطر الله يغفر له ويرحمه ويسكنها جنات النعيم أم زوجي، وجايها امرأة كبيرة في السن تزورها، وفي مجموعة من البنات الصغيرات يتكلمون عن برنامج كان حديث الساعة ذاك الوقت، وكان فيه مطربة وقاعد والحرمة الكبيرة ساكتة تسمع لهم، إلين حست لا تريد أن ترسل لهم رسالة. والله كذكرت وأنزلنا إليكم وربوا بنا. نظرتهم قالت ربي يقول في القرآن وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجهل. جهل منكم أن تتكلموا في اللغو وأمر الله لي أن أعرض عنه وإني ما أجالسكم. إما أن تغيرون حديثكم أو إني أغير جهلكم. آمنت أن الإنسان إذا كان مرتبطاً بالقرآن جعل الله له إيش؟ نور. تلقينا في علاقاتها الإنسانية عندها نور، وفي علاقاتها الزوجية عندها نور، وفي وظيفتها عندها نور، وفي صلاتها عندها نور، وفي تربية أبنائها عندها نور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما ذكر الله أي شيء ليحمل على العموم. أقوم في السياسة، وأقوم في الاقتصاد، وأقوم في الاجتماع، وأقوم في الدين، وأقوم في كل أمور الحياة. قيماً لينذر بأساً شديداً من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً. القرآن من قرأه أضاء الله بيته حتى يراه أهل السماء كالنجم. أنا وأنتم في الأرض نرى النجوم الكواكب الغابرة في السماء تضيء لنا السماء. من هم كواكب أهل الأرض؟ كواكب أهل الأرض بيوت يقرأ فيها القرآن. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نجوم أهل السماء بيوت يقرأ فيها كتاب الله. من قرأ كتاب الله أضاء الله بيته، وأضاء الله حياته، وأضاء الله أبناءه. وأسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حتى تزول أحزاننا. كيف نواجه الصدمات والكرب والأحزان بالقرآن؟ تأملوا معي دعاء الحزن الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. من أصابه كرب ماذا دعا؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء. كتاب أنزلناه إليك كلاب أهلنا. قال عنه كلاب أهلنا. قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لا ينزل القرآن من الفم إلى القلب فلا ينتفع به صاحبه. هذه الوصية الأولى، كونوا قرآناً يمشي في الناس، ولتكن أخلاقكم مع الناس عالية. وادعوهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أخواتي، نستقبل بعد أيام ليست بالكثيرة رمضان، صلى الله عليه يبلغني وإياكم إياه، ولن يستقبل القرآن بمثل القرآن. دعوة يا أخواتي، دعوة. اجعلي لك حزب من كتاب الله. لوج لوج لوج، مو شرط تقولي بقرأ جزء، ولا تقولي لازم أقرأ جزئين. لوج تقرأينه بتفسيره سيجعل حياتك مختلفة. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كل ما صلى ركعة قرأ القرآن، قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم قرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. فشتاه أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إما أنك تقرأ ما تيسر ولا تقرأ سورة الإخلاص، لماذا تجمع بين سورتين في ركعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال فإن الله أحبك بحبك إياها. دعوة للتدبر. أقول لكم مشهور سواني نقلة نوعية في حياتي. من 3 سنوات جارتي كانت إحدى زميلات الدكتورات في الجامعة، وبعد صلاة الظهر في رمضان إلى أذان العصر هذا الوقت في الغالب الكثير وقت إيش؟ ميت، صح ولا؟ فاتفقت أنا وإياها صلي عندي الظهر جماعة، صلينا وياها ونجلس نقرأ في التفسير إلى أذان العصر. ونصلي العصر نروح البيت وأدخل المطبخ. انتهينا وإياها تفسير السبي، انتهينا أنا وياها، وانتهينا المصباح المنير، والعام الماضي بدأنا في تفسير القرطبي. وجدت أنه سواد تقرأ القرآن قراءة إيش؟ مختلفة. أحب صداقة وأجمل صداقة وأخرى الصحبة ما اجتمع فيها بمانعات كتابتها. شوفي واحدة من زميلاتك وصحباتك واجلسي انت وياها واقرأوا ايش؟ التفسير، وصيف تفسير الشيخ السعدي، تيسير الكريم المنان في تفسير كلامي الرحمن تفسير السعدي. اقرأي انت برمضان، ما يجي رمضان على الأقل إلا وتقرأي 4-5-6 أجزاء، تجدين إن قراءتك للقرآن اختلفت لأنك أصبحت تقرأين القرآن وأنت تفهمين إيش؟ تفهمين معانيه، تتدبرينه، تعيشين في أسراره، تحسين إنك اختلفتي تماما. إذا أوصيك بتدبر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من؟ إيش معنى الذكر؟ بمدكر؟ فهل من متعب ولا تحصل العظة إلا بقراءة التفسير وفهم المعاني؟ إذا أولا كوني قرآنا، ثانيا اقرأي تفسير القرآن قبل رمضان، ثالثا ارتبطي مع صحبة يقرأون القرآن، إما حلقة ولا صديقك ولا جيرانك ولا سوي حلقة في بيتك لأهلك. يا حف اللي في بيتها يذكر القرآن، يا بختها اللي الملائكة تجتمع في بيتها، ويا حظها اللي المألوفة كتاب الله، ويا حظها اللي تدعو الناس إلى أبواب الجنة. واحدة من زميلاتي قالت لي تسوي شيء جميل، قلت لها ما راح تسوي شيء جميل إلا إذا سويتي في بيتها مجمع بين 8 فلل لأهلها وأهل زوجها، قلت سوي حلقة قرآن في بيتك. تقول والله لو أن انحلت كثير من مشكلاتي يوم دخلت المرأة بيتي. إذا نشأت أنها بركة، ارتبط بالقرآن. جاي لنا الإجازة 4 شهور، 4 شهور أطول إجازة تمر علينا. ما هو مشروعك في الإجازة؟ مش مشروعك في الإجازة؟ لا تطلع الإجازة إلا على أقل تقدير حفظت البقرة وآل عمران غمامتان تضل لك يوم القيامة. خلي مشروعك، خلي هدفك. ما احنا قاعدين ننتظر تحت الدنيا، عندنا اهداف دنيويه، واجب ان يكون عندنا هدف ايش؟ هدف اخروي. ما تطلع الاجازه ال4 شهور الا وانا على اقل تقدير صوره البقره بعيدك الله. اذا وجدت النيه الصادقه كان العون من الله العظيم. الرابع الاخوان، مشروع عظيم اوصيك به هو بوابه التذكر معرفه اسماء الله. من كان بالله اعرف كان له احب واخشى وارجع. من عرف الله وتوثقت علاقته بربه كان مختلفا عن الاخرين. مشروعين وما مقدمه لقراءه القران بالتدبر معرفه اسماء الله الحسنى. ولذلك ذكر الله في سوره الاعراف ان الغفله لا تكون لمن عرف اسماء الله. قال ولقد تركنا وهنا في القران ولقد تركنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اكمل ولله الاسماء الحسنى. من كان متاملا لاسماء الله لن يغفل. سويت اسناد بعد الان سوي مشهور عن اثر اسماء الله الحسنى في حياه الناس. فسويت في السناب عندي شرح اسماء الله الحسنى، كل يوم نشرح اسم، انهينا الحمد لله شرح 13 اسم وباقي 99، بعطيكم الان سنابي عشان تتابعوني، احنا الان اسم الله الحسين سبحانه وتعالى. يا افضل اخواتي، لو ترين ردود الفعل اللي تاتيني على الخاص، الناس بحاجة أن يعرفوا ربهم وأن يختلفوا من الله وأن يحبوا. واحدة تقول مرسلة رسالة تقول كنت أدعي بس لا أستشعر معاني الأسماء اللي أنا إيش أدعي بها. وثلث القرآن كان في أسماء الله، ثلث القرآن في أسماء الله وصفاته. ولذلك سورة الإخلاص كانت تعني ثلث القرآن. ليه؟ لأنها أصل في باب الأسماء والصفات. ولذلك يقول لك حرف من اسماء الله الحسنى. تقدرين في تويتر تكتبين سناب نظام الهيد يطلع لك وتتابعيني، موجود ومفتوح للان. احنا بكره ان شاء الله اخذنا اسم الله حسب الحسين، بدانا في اليوم الاخر وبنقبله، توقفنا عند يوم المحشر. ممكن تتابعين وتستفيدين ان شاء الله. فاسمع الله الحسنى بطريقة التغيير. تغير تغيرك رمضان الدعاء يا اخواتي. اوصيك ان تكون القران واوصيك بمشروع قراءه التفسير واوصيك ان لا تقطع الاجازه الا وقد حزت البقره وال عمران وان كنت حافظه لا يتكلم القران الضيف العزيز الذي لا يطلع عندنا من احفظ عنه. شايف لما يجيني ضيف عزيز في بيتي وادخل وأضعه يقعد فيه باول ما يدخل بعدين ينشغل يبقى في البيت ولا يطلع ابن عزيز. القران ضيف المحل في قلبك ان تعهدته بقيك وان انشغلت عنه ذهب الى غير القران. يقوم الناس من انه لقراءته فلا ينبغي ولا يلين ان تعرض عنه. الرابع الخامس يا اخواتي علينا ان ندعو ان يجعلنا الله من اهل القران وان يجعل بيوتنا بيوت القران وان يجعل ابناءنا حمله للقران. وان من اجلال الله يقول صلى الله عليه وسلم من تعظيم ربك ان من اجلال الله اجلال ثلاثه منهم اللي اذا عظمناه حظنا الله اجلال لشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عليه والامام المقصد. هؤلاء الثلاثه تعظيم لله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفق بناتنا الذين حفظوا القران ونسال الله العظيم بكل اسم وله سمى به نفسه او انزله في كتابه او علمه احدا من خلقه او استاثر به في علم الغيب عنده ان يجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته وان يرزقنا لذه قراءه القران وان يرزقنا حسن ترتيبه وان يعلمنا اياه وان يفتح علينا فهما في كتابه وان يحفظ بلادنا بحفظه. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن وادم على بلادنا الامن والايمان والقران والتوحيد والحشمه وحسن العقيده وان يصلح احوال المسلمين. جزاكم الله عني خير الجزاء واحسن الله اليكم ووفقني الله واياكم. مبارك لاهل الخرج ما خصهم الله به من نعمه ومبارك لاهل الخرج ما نحتفل به من 38 حافظ على كتاب الله. وشكرا لمعهد البيان جزاهم الله عنا خير الجزاء واحسن الله اليهم. شكرا لكم على حسن الاستماع. اللهم صل وسلم على نبينا.